Oh, Oh! وكل أمر مستقر

Chelsea. Good Lord. تفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا عيونا عيونا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي إِنَّا أَرْسَلْنَا فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا صيحة واحدة فكان